بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب وإن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه مكيدون كيد وكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.